اي نعم. لكن عطفه هي تعدى بنفسها ولا على يتعدى بنفسها تتعدى بنفسها وبعلى نعم على ما يعض احدكم اخاه كما يقدم الفحل في الرجل الذي عض يد الانسان فانتزعها فسقط اثنانه. وفي احتمال ان نقول ان ما تدل على الكليه لكن حتى لا صدى اليد ما يراد بها الكل هنا حتى ولو كانت تدل على الجزئيه فلا يراد بها الكل. نعم الظاهر انه ما يقال لانه هو يقول بس في القران لأن الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى تجوز روايته بالمعنى فيجوز أن الراوي غير الكلمة إيمان نفي هذه الكلمة نفي هذه الكلمة لا أصل معنى. نعم لا الظاهر كلما قوي الندم على الدين كله ايه حط فضيك ها نعم ها شلون نعم انه ايش ما اظن انها يستفاد انها مذمومة ما اظن يستفاد انها ايه برضو اخنا نعم ولا حفا من اقوال الناس من يريد حتى يحتاج الى مفاتيح يقول ما يقبل اولا يحتاج سنده الى عطاء ثم اذا وصل الى عطاء وقف الماء ما يقبل لو قال لانه مرسل نعم مدين ما بيتأثير، فلما نلقاهم قال لا تهمني لا تهمني كرودي أدرى من قائد حلوة أعمالهم فلا نسيبهم. لا نقيمه لهم مثلا يعني ما يعتبر لهم مثلا. إيه لكن ما توزن مثل ما توزن سيئات المؤمنين، لأن سيئات المؤمنين توزن لأجل الموازنة بينها وبين الحسنات. فما رجح اعتبر واما اولئك فلاقامه الحجه عليهم فقط. نعم هذا صحيح. نعم معناه ان الله لو ناقشك على في حسابه هلكت لانه سبحانه وتعالى لو ناقشك على نعمه واحده من نعمه لكان جميع اعمالك الصالحه ما تقابلها. لا ما نقبلها لا من الشيطان الرجيم. فيما سبق الآيات ذكر الله أمر الله تعالى أن يذكر هذا اليوم العظيم وهو يوم تشقق يوم تشقق السماء بالغمام لنزول الله سبحانه وتعالى. وفي الآية إثبات نزول الله لأن هذا التشقق إنما يكون لنزوله، والغرض من ذكره تحذير منه والاستعداد له، لأنه كلما ذكر الشيء حذره الإنسان واستعد له. وفيما سبق وصف الله تعالى يوم القيامة بأنه عسير وصفا مطلقا وصفا مقيدا بالكافرين، وفي آية أخرى وصفه وصفا مطلقا